أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن أولي الأمر هم العلماء فقط وليسوا بالأمراء؟ ما قاله أحد يا أخي، ما قال إن أولي الأمر هم العلماء فقط، بل قالوا أولو الأمر هم الأمراء، وقيل الأمراء والعلماء قولان، يدخل معهم العلماء أو لا يدخلون قولان. أما أنه إن أولي الأمر هم العلماء فقط فلا أعرف شيء من هذا. نعم.